أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المنار لقوله فصل: ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، لأن اليمين على الشيء لا تحرمه، وعليه إن فعل كفارة يمين. نص عليه عن الإمام أحمد، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهم، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. المسألة مسألة تحريم الحلال. إنسان يقول يحرم علي كذا، يحرم إذا فعلت كذا يحرم علي كذا. هنا لا يجوز الإنسان أن يحرم على نفسه ما أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن قد يقع من الإنسان على وجه الغيظ وعلى وجه التأكيد لشيء أنه يفعله أو لا يفعله، فيدري مجرى اليمين كأنه بيحلف على هذا الشيء، فيقول إذا فعلت كذا يبقى هذا الطعام علي حرام، يحرم علي كذا إن فعلت كذا أو إن أكلت كذا، أو قوله طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فعلي فحرام، أو إن فعلت. إذا هنا كأنه هي نفسه اللي بيقصده باليمين بيقصده بهذا التحريم الذي يقوله. فبيقول لنا إن اليمين على الشيء لا تحرمه، من باب أولى لما يقول هذا حرام علي لا يحرمه. يعني لو قال والله الطعام الفلاني علي حرام، هنا لم يصل حرام، ليس من حق أن يحل ولا أن يحرم، فعلى ذلك عليه كفارة يمين على هذا الذي قال. لو قال والله علي هذا حرام، طيب قالش والله ولكن قال يحرم علي كذا، زي ما كثير من الناس يقول علي الحرام من بيتي كذا، علي الحرام من كذا. هنا التحريم، هنا لا يجوز له أن يحلف مثل ذلك ولا أن يحرم ما أحله الله، لكن فرضنا وقع منه هذا الشيء، أي الأمر يقول لنا عليه كفارة يمين، عليه يكفر كفارة يمين، لأن هذا يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما، يعني في من حرم على نفسه شيئا أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقالوا هذا في الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عاتبه ربه سبحانه في أنه حرم على نفسه شيئا، دخل عند إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام فسقته عسلا، فكأنه تكرر منه مرة واثنين، دخل عليه واشرب عندها عسلا، تغيظت أمهات المؤمنين، يعني اشمعنا بيشرب عندها عسل وإحنا لا، فاتفقت عائشة وحفصة بيقول إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم تقول كل واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك رائحة فمك تغيرت، أكلت مغافير، أكلت مغافير، دعوة كاذبة، دعوة كاذبة. فلما حصل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وإنما هي شربة عسل شربتها عند فلان. فقال: لعلها درست نحله العرفط، يعني النحل بتاعه كان نحل مش كويس، راح كل من العرفط خلكت تبقى ريحة بقك متغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض شيء عنده عليه الصلاة والسلام، أو من أبغض الأشياء أن يشم منه رائحة الطيب، وحاش الله رسول الله أبدا أبدا، كان هذا يحدث منه عليه الصلاة والسلام يشم منه رائحة غير طيبة له، ولكن ظن اللي هم اللي شمين حاسين طيب يحرم علي هذا الشيء، مش هشرب تاني من هذا العسل، يحرم علي ذلك، فحرم على نفسه شيئا أحله الله، فنزل المعاتبة: لا لا لا، مش من حقك هذا الشيء، ليه تحرم؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، عايز ترضي زوجاتك بأنك تحرم على نفسك عسلا أحله الله، أو في أنه دامع صفيته اللي هي ماريا القبطية في بيت السيدة حفصة رضي الله عنها، في غرفة حفصة، كانت حفصة عند أبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه صريته، من حقه صلى الله عليه وسلم أنه يدامع صريته، فلما دامعها في بيت حفصة إن حفصة غضبت، يعني ما لقيتش اللي بيتي أنا، طب اشمعنى بقى نسائك ما جمعتهاش في غرفة واحدة تانية من النساء. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حليبا جدا عليه الصلاة والسلام ويغتفر للنساء هذه الزلات وهذا التهور وهذه التسرع في الشيء، ففوت النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك وأخبرها صلى الله عليه وسلم طيب دي آخر مرة وهي تحرم عليه، فنزل القرآن ليتحرمها حاجة أحلها الله عز وجل لك، هذه سريتك أمرك. طب اشمعنى من النساء؟ ما المسلمون عنده كل واحد عنده أمة وعنده كذا وانت يجي عليك انت تحرم؟ لا عشان ترضي ما ان شاء الله مرضه، ما ترضيش نساءك بأنك تغضب ربك سبحانه تبارك وتعالى أو تفعل شيئا لا يجوز لك له، ومع ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى يدع للنبي صلى الله عليه وسلم الكفار، كفر عن هذا لنا. قد فرض الله لكم تحلة أيام، إذا أنت قلت العسل يحرم عليه طب كفر عن هذا اليمين، أو إنه حلف والله لا أشربه أو والله قد حرمته عليه، سواء إن أنت قلت والله حرمته عليه أو قلت يحرم علي كذا أو تحرم علي هذه الأمة ليس لك ذلك. لاحظ أنها أمة وليست زوجة، لو كان التحريم تحريم للزوجة فإذا كان ظهارا يبقى فيه كفارة الظهار كفارة مغلظة، ولكن هنا كفارة يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يبقى جعل إنه الحلف بالله يجري مجرى أن يقول حرمت علي كذا فيحرم على نفسه، إلا أن تكون الزوجة ويحرمها بلفظ الظهار كعليه كظهر أمي أو كأمي أو يمثلها بأمي أو من يحرم عليه على التعبير، يبقى ذلك في كفارة الظهار اللي عرفناها قبل ذلك. لكن هنا بيقول لنا أنه ربنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يبقى هنا تحلة اليمين المنعقدة اللي كفرت إطعام 10 مساكين أو كسوة أطحي رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أهو هنا بيقول لنا سبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام قال لن أعود إلى شرب العسل أو حرم على نفسه ذلك، وجاء عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا، جعل هذا إسناد ضعيف ولكن صح عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس أنه هو قال تحريم الحلال هذا يمين يعني يجري مجرى اليمين، وذكرنا أن هذا مروي أيضا عن أبي بكر وعن عمر أن من حرم على نفسه شيئا من طعام أو من شراب نقول له لا يحرم عليه وكفر كفارة يمين في هذا الذي قلته. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان 3 أقسام، وده كلام جيد يمكن البعض يخطر على بالي كلام أم يقول لك إن الحلف بالله لا يجوز لك أن تحلف إلا بالله، طيب اللي بيحلف بالطلاق مش هذا مشرك؟ اللي يحلف بالحرام مش هذا مشرك؟ يا ترى هو مشرك ولا مش مشرك اللي يحلف بهذا الشيء؟ مع قولنا هذا خطأ أن تفعل هذا خطأ أنك تحلف، هل مشرك؟ هل مشرك؟ نشوف كلام ابن تيمية يقول لنا الأيمان 3 أنواع من أنواع الأيمان، أحدها ما ليس من أيمان المسلمين، ليس من حلفان المسلمين، اللي هو الحلف بالمخلوقات، يحلف بالكعبة، يحلف بالملائكة، يحلف بالمشايخ، يحلف بالملوك، يحلف بالآباء، بتربة الآباء، هذه يمين غير منعقدة وهذا حرام، هذا من الشرك بالله أن يحلف بمخلوق، ولا كفارة فيها، يعني ما يلزموش كفارة لو حنس فيها، يعني لو أن إنسان حلف وتربة أبويا أفعل كذا ولا وما عملش هذا الذي قاله، هو آثم اسما عظيما في أن يحلف بغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تحلفوا بآبائكم إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليحلف يحلف بالله، وقال لنا من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا من الشرك أن تحلف ولو بالكعب، ليس لك أن تحلف بالكعب، لا تحلف بنبي ولا بولي، الحلف بالله، من كان حلفا فليحلف بالله أما يصمت، ما يحلفش بغير الله عظيم، فلو فعل هذا الشيء لم تنعقد هذه اليمين، ويبقى يتوب لله عز وجل من هذا الحلفان الذي حلف، من هذا الشرك الذي وقع فيه، يقول لا إله إلا الله، يبقى هذا منهي عنه، منهي عنه، وهذا النهي نهي تحريم في أصح أقوال أهل العلم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، الحديث الأول في الصحيح، وفي السنن قال من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب هذه واحدة اللي هو يحلف بغير الله سبحانه، الثاني يحلف بالله معروفة أو بأسم من أسمائه الحسنى صفة من صفاته سبحانه فعل من أفعال الله يحلف به، فهذه يمين منعقدة إذا قال والله أفعل كذا والله لا أفعل كذا، يحلف بالله، يحلف بالرحمن، يحلف بغير ذلك من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذه من أيمان المسلمين، وتبقى يمين منعقدة وعليه الكفارة لو حنس في ذلك. يبقى بيقول لنا شيخ الإسلام أيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات. لاحظ أنه ألحق بهذه لأنه يحلف بالله، ألحق بها أنه يحلف بالطلاق ويحلف بالنذر وبالعتاق وبالأب الطلاق. طب التكييف بتاعها الطلاق ده مش فعل مخلوق، بيحلف بالطلاق بيحلف بفعل هو يفعله. ابن تيمية يقول لك لا، ليس المقصود بهذا اليمين تعظيم الطلاق كطلاق أو كفعل مخلوق، ليس المقصود تعظيم مخلوق، وإنما المقصود تعظيم الخالق سبحانه، أن ربنا جعل هذا شيئا عظيما ليس لك أن تأتي بهذا الشيء إلا أن تكفره. فبيقول لنا هذه اليمين في معنى اليمين المنعقدة كأن يحلف بالنذر وبالطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلي صيام شهر، كأنه هنا الحلفان إنه حصوم شهر، فالصيام لتعظيم الخالق سبحانه وليس لتعظيم المخلوقين. كذلك أنه ينذر لو فعلت كذا أحج، لو فعلت كذا يكون كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل ذلك، أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام، أو الطلاق يلزمني لا أفعلن كذا. يعني كأن هذه اليمين التي يقولها يقصد بها أن يجعل الله عز وجل حاجزا بينه وبين أن يفعل كذا. من يقول الطلاق يلزمني، طيب إذا أنا ما التزمتش هذا شيء ربنا حيحاسبني، إن الخوف من محاسبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فبيقول هذه تجري مجرى الأيمان أو مجرى الحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فإن المقصود بها تعظيم حرمات الله وتعظيم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال، يعني ليحلف بالنذر أو يحلف بالطلاق أو يحلف بالتحريم. قال إذا حنس فيها لزمه ما علقه وحلف به، هذا قول من أقوال العلماء. تحلف بالطلاق يبقى يلزمك الطلاق إذا وقعت وحنست في هذا الشيء، وقيل لا يلزمه شيء، وقيل يلزمه كفارة يمين. ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة، والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به. هذه أقوال. ابن تيمية بيقول القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين. هنا عايز يعني يفصل في المسألة. الذي يحلف بالطلاق ويقصد الطلاق، يعني كأنه هو عايز يطلق زوجته حين يقول ذلك إذا فعلت كذا فأنت قاصد، أنت طالق، قصد الطلاق في هذا الشيء، بس علق الطلاق على فعل الشيء الفلاني. تعليق الطلاق زي ما زوج تقول للرجل طلقني، يقول لها طيب إذا طلع الفجر أنت طالق. هنا التعليق يقصد بالتهديد، هذا تهديد؟ لا يقصد تهديد، مش تهديد ولا غيره، لأنه مش هيقولها الفجر ما تطلعش عشان هي ما تطلقش، لا، ده هو بس بيوقته، كأنه وقته إن طلاقك مش الآن، لكن أنا حدفته الآن هيقعلك عند الفجر، أو إذا مر شهر فأنت طالق، يبقى هي زوجته زوجته لغاية ما عدى الشهر هي طالق. يبقى هنا وإن علق ولكن قصد الطلاق في هذا الشيء، بخلاف ما لو أن إنسانا يقول إياك تدخلي هذا المكان، لو دخلت تبقى طالق، هو لا يريد الطلاق ولكن عايز يخوفها بأقصى ما يقدر عليه فيقول لها ذلك. ففي هذه الحالة يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا يجري مجرى اليمين، ويقول والله ما أنت دخل، ولكن لما حس أنه ممكن تكسر له يمينه فيها كذا فقال مكانها أنه يلزمني الطلاق ألا تدخلي، علي الطلاق لا تفعلي أو لا تدخلي. فيقول يجزئه في ذلك كفارة يمين. يبقى لابد من تفرق بين إنسان ينوي الطلاق ويقصد الطلاق ويعلقه على شيء هذا يقع منه الطلاق، وبين إنسان لا ينوي ولا يقصد طلاقا إنما يقصد التهديد والتخويف، إياك تفعل كذا، أو يلزم نفسه بشيء. إن إنسان يحلف أنه لا يقع في هذه المعصية، علي الطلاق من عمل المعصية دي تاني وراح وقع فيها تاني، هو حين يحلف بذلك لا يقصد أنه يطلق زوجته بفعل هذه المعصية، ولكن الذي يقصد أن يمنع نفسه بأشد ما يكون عليه. يبقى هنا جرى مجرى اليمين. ولذلك شيخ الإسلام يقول أنه لما يذكر الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم، يبقى هي يمين واحدة، يبقى هي أنواع من أنواع الأيمان، ما كان حلفا بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو ما كان تحريما كما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أو ماريا، وربنا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريم الحلال كفارته كفارة يمين، وكذلك يجري في هذه الأشياء. يقول لنا أما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي، مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، فهذا يقع هذا الطلاق يعني، أو أنه يعلق بصفة يقصد بها إيقاع الطلاق، يعني واحد مريد للطلاق فيقول للمرأة أنت طلاقك بدخولك الأوضة، يدخل يأتي طلاق، دخلت الأوضة طلاق، يبقى هنا أصل إيقاع الطلاق. يبقى فرق بين لا من لا يقصد الإيقاع إنما يقصد التهديد والتكويف للغير أو لنفسه، وبين من يقصد إيقاع الطلاق. في هذه الثانية تقع الطلاق المعلق، في الأولى إذا كان لم يقصد وقصد مجرد التهديد لا يقع. طيب بيقول لنا في المتن هنا من قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى، إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرمة. هذه مصيبة، مصيبة الإنسان يحلف بغير الله سبحانه تبارك وتعالى، أو أنه يقع في أكثر من ذلك التعبير بأنه هو يهودي ونصراني إذا كان كذا وقع منه أو إذا فعل كذا. يبقى لا يجوز أن يحلف بغير الله، وهذا من الشرك بالله، أن يحلف بغير الله باللات والعزى، يحلف بالكعبة، يحلف بالنبي، يحلف بغير. لكن لو قال هو يهودي أو نصراني لو كان الأمر كذا، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت ابن الضحاك وفي الصحيحين، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبة فهو كما قال، فهو كما قال، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبة فهو كما قال. وعن بريدة قال من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، لم يعد إلى الإسلام سالما. هذه مصيبة يعني في كل أحوال هذا الذي يحلف فيقول هو يهودي هو نصراني لو كان كذا أو كذا، هنا بيقول والله يقول يا إما أنت صادق فيما تقول يا إما أنت كاذب فيما تقول، يعني فيما تدعي، إما تكون كاذبا وإما تكون صادقا. إنسان يقول أنت خدت الحاجة الفلانية، يقول لا ما خدتهاش، يبقى يهودي أو نصراني لو كان أخذها وهو أخذها، يبقى هنا صادق ولا كاذب؟ كاذب، وبيحلف بهذا الشيء. فيقول له طيب أنت زي ما قلت، أنت يهودي وأنت نصراني كما قلت. فإن كان صادقا، إن كان صادقا يعني فعلا ما خدش وعايز يعني يأكد الحاجة، راح قال هذا الشيء، بيقول له هتحصل لك مصيبة، مش هترجع سالما إلى الإسلام، مش هترجع سالما. يعني كأنه هنا في هذه الحالة أنت ما كفرتش، ولكن أنت قلت الشيء، استسهلت شيئا عظيما وفظيعا أن تقول أنت يهودي أو نصراني. وهل الدنيا مهما يكون فيها من أشياء تسوى أنك تتبرأ من دينك لهذا الشيء؟ هل يسوى شيء في الدنيا هذا؟ فأنت فعلت هذا، استنى لك بقى حاجة تحصل لك بسبب لن ترجع سالما الإسلام. إما يحدث له شيء الله عز وجل يجعله كفارة لهذا الذنب الذي وقع فيه، وإما أنه يمحى عنه من حسناتي أشياء الله أعلم بحل، لكن بيقول مش هترجع سالما. يعني أنت كنت في سلامة قبل أن تقول هذا الشيء، فلما قلت هذا الشيء وقعت في الإثم، لا مش هترجع سليم زي ما كنت، وإلا ستبتلى بشيء إما في الدنيا وإما في الآخرة، لم يعد إلى الإسلام سالما. الحديث حديث صحيح، وبيقول لنا عليه كفارة يمين إن فعل ما نفى أو ترك ما أثبته. إذا كان بيحلف على مستقبل يبقى يهودي أو نصراني لو كلم فلان، وراح مكلم فلانا هذا الذي قال إنه لا يكلمه، بيقول عليه كفارة يمين في هذا الشيء كأنه حرم على نفسه حلالة فعليه. وهذا الاحتياط أن يكفر كفارة يمين بهذا الذي قال. أما الحديث اللي بيذكره هنا حدة يعني لهم في ذلك فهو ملوش إسناد زي ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلب بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنه القياس على تحريم الحلال، تحريم الحلال على نفسه يبقى عليه هذا أشد من إنسان يقول الطعام هذا علي حرام، الطعام علي أشد منه بكثير أن يقول دينه يحرم عليه، يحرم عليه كأن الناس يحلف عليه الحرام من دينه كذا، عليه حرام معناه أنه هيخرج من الدين كأنه هيدخل في دين آخر غير دين الإسلام، فهي هي أن يحرم على نفسه شريعة رب العالمين سبحانه، فهذا أولى بكفارة اليمين. لكن هذا ليس اتفاقا عند العلماء ولا حتى في المذهب، فعن الإمام أحمد قول آخر أنه لا كفارة عليه، يعني ذنب عظيم، هذا الذي قالوا أنه يحرم على نفسه دين عليه الحرام من دينه كذا ذنب عظيم، ولكن نلزمه بكفارة يمين، لا نلزمه بكفارة يمين، نوقع فيما هو أصعب من هذا، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ترجع سالما. قالوا هو قول مالك والشافعي، يعني أنه ما علوش كفارة يمين في الذي يحلف بالحرام من دينه. فإن قلنا بكفارة اليمين يعني لتخفيف هذا الاسم الذي وقع فيه بهذا الحلفان الذي حنس فيه. طيب هنا في النهاية اللي بيحلف ويقول انه يبقى يهودي او نصراني لو كان كذا او لو كلم فلانا او كان كذا، هل نقول له انت كفرت وخرجت من دين ونرتب عليه ما يترتب على ذلك؟ ان انسان اجترى على هذا الشيء، فاذا كان عاقدا مثلا نقول له تحرم عليك هذه وعيد العقد عليها من جديد، ولا الامر ايه فيها؟ نشوف كلام العلماء في ذلك. يقول في عون المعبود من قال إني بريء من الإسلام يعني في شرح هذا الحديث، قال فهو كما قال فيه مبالغة وتهديد مع التشديد في الزجر عن ذلك القول. قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، إن كان يعتقد ذلك إنه يجوز له أن يتحول ليهودية أو نصرانية، إن اعتقد هذا الشيء قد كفر بالله عز وجل، إنه هذا لا يحل في دين الله سبحانه. لكن إذا كان لا يعتقد ذلك ويقول على وجه التهديد والوعيد والإلزام بالشيء فعليه اسم عظيم، ولكن يقول هؤلاء لا كفارة عليه ولكنه آثم في ذلك، والحديث سيق مساق الزجر لذلك. قال الأوزعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه كفارة يمين، وهذا أحوط احتياط في ذلك، أنه تحريم الحلال عليه كفارة يمين، وهنا كذلك يلزمه كفارة يمين إجراء مجرى اليمين. يقول ابن المنذر والأول أصح، يعني بيأخذ بقول الشافعي في ذلك أنه ما نقولش عليك كفارة يمين. ليه؟ قال لحديث من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة أو كفارة. قال وكذلك من قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك، يعني عايز يقول من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. الذي يحلف باللات والعزة إما يعظم اللات والعزة هذا كفر خارج من الدين، وإما إنه لسانه جرى عليه كان متعود على ذلك، زي كثير من الإخوة يبقى التزامه حديث ويبقى لما يتكلم وحياة أبويا كذا يراجع نفسه ولا أخطأت في هذا الشيء يقول لا إله إلا الله، هذا لم يكفر حتى لو قال واللات والعزة، طالما أن كلمة جرت على اللسان لأنه قريب عهد بالإسلام، إسلام جديد ومتعود على هذا الشيء فلا يقال إنه كفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إن عود نفسك إذا وقعت في هذا قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ليس معنى أنك كفرت وارجع الإسلام بقول لا إله إلا الله، لا ده المعنى أنه المجازات أتبع السيئة الحسنة، هذه سيئة وإن كنت لا تؤخذ عليها، ولكن عود نفسك إذا قلت هذه يبقى لازم لها تقول لا إله إلا الله مرة في مرة حتبطل تقول هذا الشيء. فليس الدخل في هذا الباب أنه يحلف باللات والعزة، كلمة بتجري على اللسان لم يقصد بها أنه يكفر بالله، فلو قصد كفر بالله ما فيش كفر يمين ولا غير، هذا كفر بالله عز وجل. الحديث من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال صحيح، لو يحلف بملة غير الإسلام معظما لهذه الملة، وإن يدوز له أن يخرج الإسلام ويدخل في غير الإسلام هذا كفر بالله بهذا الاعتقاد الذي اعتقده، ولكن لا، لا يعتقد لا تعظيما ولا يقصد غيره، إنما يعتقد تعظيم التهمة التي رمي بها. الإنسان يقول أنت سرقت، كأنا أسرق، يبقى يهودي أو نصراني لو كان سرق، هذا يقصد المبالغة في التشنيع للسرقة وإنه مستحيل أنا أسرق. يبقى الذي يحلف بملة غير الإسلام إن كان يعتقد ذلك فقد كفر، إن كان لا يعتقد ذلك ولكن يشنع الشيء فلا يعتقد كافرا في ذلك، ولكن برضو يقول الله صلى الله عليه وسلم فإن عاد لم يعود. يقول لنا الإمام النووي في هذا الحديث يقول قول إن كان كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقة، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا أو صادقة، أو المقصد يعني في هذا الحديث إن اللي بيحلف يقول هو يهودي أو نصراني إذا كان كذا ما هو واحد من يا صادق يا كذا، فإذا كان صادقا في هذا الشيء الذي يدعيه وليس في خروجه عن الإسلام، لو صادق في أنه يخرج عن الإسلام هذا كفر، ولكن هنا في الحديث الذي هو صادق في كلامه في حديثه هو صادق أو يكون كاذبا في حديثه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا أي في حلفه حلف على شيء وهو صادق في هذا الشيء يقول فهو كما قال، أو قال إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يعود بخير. وقال العلماء هذا محمول على الزجر للنبي صلى الله عليه وسلم والتهديد والتخويف لهذا الإنسان، وليس معناه أنه كافر خارج من الملة. يبقى هذا القيد الذي فيها بيقول يعني قوله صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا أو كاذبا يقيد أغلبي يعني الغالب في كلامه يكون كذا، وذكر له أمثلة لا نطيل بها. الحديث له رواية في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك، وفيه من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال، ومن قتل هو يعني لاحظ أنه من حلف بملة يعني هو كافر، هو كافر، ودي بتجري زي أنه قتال أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تجري نفس المجرى هنا، التغليظ في ذلك والزجر شدة الزجر في ذلك. فإن كان يقاتل المسلم على إسلامه فهو كافر حقيقي، يقاتل لكونه مسلما هذا كافر حقيقي، لكن إذا كان قتال بين المسلمين ليس المقصود به قتالا على الإسلام وإنما قتال على الدنيا فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار، وإن كان لا يخرج عن الملة بذلك. فكذلك من حلف بملة غير إسلام كاذبا فهو كما قال تغليظا لهذا الذي قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ده باقي هذا الحديث في صحيح البخاري، ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن، أشياء أداب يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم نتعلمها. إن الإنسان الذي ينتحر يقتل نفسه، كثير من الناس يقول أنا هنتحر عشان استريح من الدنيا، لا مش هتستريح أبدا أبدا، ما فيش لك راحة أبدا، من ساعة ما يقتل نفسه هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ولا يزال يقتل نفسه بالأداة التي استعملها في الدنيا، فإذا شرب سما ومات بهذا السم يفضل على طول في نار جهنم عمال على طول يتحس هذا السم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها، يعني إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، وجاء بطنه بحديدة فهو في نار جهنم والحديدة في إيده عمال يقتل نفسه مرة ومرة ومرة إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله، يعني إنسان يدعو على إنسان روح لعنك الله يقول لإنسان ذلك، فإذن هذا كأنه قتله، يعني في عظيم الذنب في ذلك، لا يجوز لك أنك تقتل إنسانا، كذلك لا يجوز لك أن تلعن من لا يستحق ذلك. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، الذي يرمي مؤمنا يعني إنسان يترجح على غيره يقول روح أنت كافر أنت كافر، لإنسان مؤمن يقول هذا كأنه سفك دمه. طيب نرجع للمنار، بيقول لنا هنا ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها، هذه كذبة يكذبها لا كفارة فيها، من أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله. طبعا اللي بيقول هذا شيء يا إما أنه فعلا حلف بالله يا إما هوش حلفان تاني، هو إثبات لشيء ماضي يبقى عليه كفارة اليمين في هذا الشيء، أو أنه لا ما حلفش أصلا يقول هذه كذبة. رواية أخرى عن أحمد عنه عليه الكفارة، يعني من قال حلفت بالله عليه كفارة. هنا حلفت بالله إن كان قصد إخبار عن ماضي ينظر هل حلف ولا ما حلفش، إذا كان ما حلفش يبقى كاذب مش هنقول له هذه يمين جديدة خلاص. أو إنسان يكون يقصد بها حلف زي ما العادة في الكلام تقول أقسمت بالله افعل كذا، تقصد تقول أقسم بالله كذا، حلفت بالله تقعد تاكل معانا كأنه يقصد أحلف بالله. إذا قصد زي يعني تقول فلان رحمه الله، رحم الله الصيغة صيغة ماضي ولكن الدعاء لمستقبل وليس الماضي، وانت مش عرفك ربنا رحمه ولا لا، ولكن هذا تمني منك أنت أن الله يرحمه، فالصيغة صيغة ماضي تقول فلان رضي الله عنه، يعني إيه؟ يعني أدعو الله أن يرضى عنه أدعو، لكن ليس إثبات أن فعلا قد رضي الله. إيه يدريك؟ إيه يدريك؟ بتكلمش عن الغيب بما لا تعرفه، فالصيغة صيغة ماضي ولكن مقصود بها المستقبل. فكذلك إذا قال الإنسان أقسمت بالله تقعد تأكل معي، يقصد تعقيد اليمين ويقصد أن يحلف بالله ولكن بهذه الصيغة بهذا قسم يلزمه كفارة يمين. أو إنسان يقول لك أقعد كل، لا أنا حلفت بالله إن أنا ما أكلش، وهو ما كانش حلف ولا غير لم يكن يحلف ولكن بيقول عشان يهرب من الأكل، بهذا كاذب. هل يلزمه كفارة يمين؟ لا، لا يلزمه إلا على الصورة التي ذكرناها، إذا كان يقصد أنا أحلف أستأنف الآن حلف بالله أنني لا أكل. يقول ابن قدامة في هذا الشيء لو قال علي يمين ونوى الخبر فهي كالتي قبلها، وإن نوى القسم أهدي اللي احنا بنقولها. إذا قال علي يمين كذا كأنه يقول أحلف في هذا الشيء يبقى علي كفارة يمين لو أنه لم يفعل. طيب قلنا الأيمان ثلاث أنواع من الأيمان، يمين لغو لا كفارة فيها، إنسان لا يقصدها جرت على لسانه أو بيحلف على شيء يعتقده على ما يقول فيظهر على خلاف ما يقول بهذا لغو. يمين منعقدة، إنسان بيحلف على شيء في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله بهذه يمين منعقدة، إذا فعل الشيء وحنث في الأمر يبقى عليه كفارة اليمين ذكرنا. اليمين الثالثة اليمين الغموس، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الزجر عنها أشد الزجر، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. فشوف لما يخلي إشراك بالله، عقوق الوالدين، اليمين الغموس، يبقى هنا فظيعة هذه اليمين الغموس. قال قلت وما اليمين الغموس؟ كأن المعنى أو الكلمة نفسها مش معتادة عندهم يمين الغموس. قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، وهو فيها كاذب، يحلف كاذبا في الشيء. وفي الجاهلية ما كانش يهمهم يحلف كاذبا ولا يحلف صادقا، ما كانش يهمهم، وكان يحلف يمكن في أشعارهم في الحلف يقول لك إنه حلفت لها بالله حلفة فاجر، حلفت لها بالله إن حلفة إنسان فاجر، هو بيقول عن نفسه امرؤ القيس يقول هذا الشيء إنه حلف بالله حلفة فاجر، فعندهم ما يهمهمش هذا الشيء يحلف فاجر. أبو سفيان لما راح لهرقل العظيم الروم وقال له هسألك عن أشياء وكذا، اللي منعني من الكذب بس إنه يؤثر عليه الكذب، ولا كنت حاجز بقول الحاجة. ففي الجاهلية ما كانش يهتم لهذا، فالإسلام جاي وربي الخلق وربي المسلمين احذر أن تحلف بالله سبحانه إلا أن تكون صادقة. فالذي يحلف بالله كاذبا باليمين الغموس، جاء في حديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. إن من أكبر الكبائر أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وما حلف حالف، ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوض، سماها يمين صبر، يمين صدر يعني اليمين الكاذبة كأنه يعني يصبرك يا أخي على النار يصبرك اللي يتخيل اللي يتخيل وإلا الكذاب ولا بيتخيل حاجة. ومش النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المؤمن والفاجر المؤمن ذنبه كأنه جبل فوق رأسه فهو يخاف أن يقع عليه وقع في ذنب حسن في جبل على دماغه يقع عليه. هذا المؤمن إيمانه في قلبه خوفه من الله حاضر. الفاجر ولا هم حاجة خالص الذنب الفاجر كذبابة وقفت على أنفي فقال بيدي هكذا لما ذبانة تقف على مناخيرك وتهشها هتروح تحكي في البيت ده كالذبانة وقف على ما ولا هتفتكرها خالص كأن الفاجر ذنب ولا هم حاجة من كسر الذنوب والعياذ بالله. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف حالف بالله يمين صبر كأنه صبر على النار بهذه اليمين التي يقولها فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبي إلى يوم القيامة دؤها نكتة في قلبي إلى يوم القيامة. أدخل فيها جناح بعوضة ظلما يعني حلف والله البتاعة دي بتاعتي بتاعة ما تسويش جناح بعوضة ما تسويش جناح بعوضة أدخل فيها يقول له نقطة على قلبك مش هتروح لغاية يوم القيامة. قال إلا جعلت نكتة في قلبي إلى يوم القيامة فاحذر من اليمين الفاجرة الكاذبة. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ذكرنا قبل ذلك من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة. وخمس ليس لهن كفار: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، ونهب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. أو دي ملهاش كفارة، يعني شو الحصوم 3 أيام وعدت لما بتعديش، هذا شيء إلا أن يتوب الله عز وجل على صاحبها. اليمين الفاجرة مصيبة مصيبة. اسمع هذا الحديث عند الطبراني والأوسط والألباني صحح الحديث بمجموع طرق وشواهد له من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعدل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أعدل الطاعة ثوابا صلة الرحم. توصل رحم أسرع حاجة يجيلك في الدنيا يجيلك ثواب صلة الرحم أسرع ما يكون. وإن أهل البيت لا يكونون فجارا أهل البيت يكونوا فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا رحمهم. أشوف حتى لو كانوا فجار أهل البيت يكثروا بصلة الرحم بصلة الرحم يعني يعدل لهم ثواب في الدنيا يعدل لهم ثواب في الدنيا. وإن أعدل المعصية عقوبة أعدل المعصية البغي البغي الظلم العظيم الظاهر اللي الناس يحسوا انه فلان ده زاد عن حده قوي وصل في الظلم زاد. والخيانة من اعجل الاشياء عقوبة في الدنيا. اللي بيخون يخون امانة يكون وديعة يكون صاحبه هذا من اعجل الاشياء عقوبة في الدنيا. واليمين الغموس تذهب المال اللي بيحلف يمين غموس عشان ياخد خد ويقول له انا هتضيع لك هذا المال اللي انت اخذته كله ولا معك كمان. قال واليمين الغموس تذهب المال وتقل في الرحم وتذر الديار بلاقع. اليمين الغموس تضيع المال كل ممحقة للمال الانسان الكذاب. ولذلك حتى في البيع والشراء لما الإنسان كثير الحلف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحلف منفقة للسلعة أو منفقة للسلعة ممحقة للبركة. اللي بيحلف ده بيحلف بياع عشان يعني التجارة بتاعته تروج على الناس احلف زي ما انت عايز هيجي لك فلوس كتير وكلها ضيعة ده بركتها ضيعة ممحقة للبركة. وهنا في الحديث يقول لنا واليمين الغموس تذهب المال وتقل في الرحم معناه ان اصحاب الايمان الفاجرة يبتليهم الله عز وجل بقلة الناس او قد يبتليهم بالعقم تقل الرحم. وتذر الديار بلاقع تذر الديار تخلي الديار مهجورة ما فيش خير فيها فيها شياطين وفيها مصائب في ديار الكذابين فاحذر من الكذب احذر من الكذب. هنا حديث قد يشكل هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعل. ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. هنا في هذا الحديث الرجل حلف كذاب كذاب انه حصل دعوه واحد بيدعي فلان خد مني كذا، لا ما خدتش كذا، طيب احلف البينه على المدعي، ما فيش بينه الاخر احلف، حلف والله الذي لا اله الا هو ما خدتش، نزل جبريل حان قال له لا خد خد فلان هذا، ولكن ان الله غفر له باخلاصه باخلاصه. هنا هذا الحديث مشكله، الله طبعا اي حد بقى يحلف والله الذي لا اله الا هو، هنا لا لا لا، هذا الحديث مخصوص في هذه الحاله فقط، الله عز وجل له من عباده من هو أعلم بحاله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإنسان قد يكون له حسنات ماحية، حسنات كثيرة تقدمت لهذا الإنسان بإخلاصه فكان له شيء ولم يقلها في غيره صلوات الله وسلامه عليه. هنا يحمل على هذا المعنى أو معنى آخر، هذا قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بما في الأيمان من أن الغموس فيها كذا وفيها كذا، إذا كان في البداية فقد غفر الله لك بهذا الشيء، لكن بعد ذلك لا، زي الانتحار، الانتحار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتل نفسه بشيء في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن ثبت أن إنسانا كان من المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل أنه أصابه جراحة شديدة أو مرض شديد أو شيء فقطع بمشقص قطع يده، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في عند الله عز وجل رأى في الجنة، رأى في الجنة وإيده مغطية، وإيده مغطية، قال اللي إيده مغطية إيه، قال قد غفر الله لي، ولكن قال لن نصلح ما أفسدت من نفسك، أنت قطعت إيدك مش هنصلح حالك من لنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهذا الإنسان اللهم وليده فاغفر ومعلش واغفر له كمان لإيده. قال هذا الحديث يناقض اللي احنا بنقوله أنه في نار في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هو نفس الذي نقوله، إن هذا الإنسان الذي فعل قبل أن يعرف تحريم الانتحار، إن الإنسان يقتل نفسه قبل أن يعرف هذا الشيء، ولذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو أما لما جاءه الوحي من عند الله عز وجل وكان يأتي وبعد انقطع عنه عليه الصلاة والسلام، هو فكر في الانتحار، هو فكر في الانتحار صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الحين ما كانش شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ان الانتحار حرام انه كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر بهم الكفار يعيروه، قلق صاحبك قلق صاحبك فين صاحبه، فكان لما راى بقى جبريل انقطع عنه فتره طويله، قيل بضعه اشهر وقيل سنه وقيل سنتين، فتره طويله انقطع عنه، فكان يفكر صلى الله عليه وسلم فيصعد الى الجبل يريد ان يتردى من يرمي نفسه بالجبل عليه الصلاه والسلام، فكلما صعد تبدل له جبريل قال إنك على الحق، لم يرجع تاني صلى الله عليه وسلم، بس ما يجيلوش جبريل فترة طويلة يفكر تاني أنه يطلع فوق الجبل فيتبدل، يبقى هنا قبل أن يعرف الحكم الشرعي معذور، يبقى هذا الإنسان أيضا الذي أصابته الجراحة واشتدت عليه فقطع يده، هنا ما كانش يعرف هذا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ذلك. أما غيره لا، غيره بعد ما عرف الحكم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من ناس كان من أكثر الناس قتالا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو في النار، هو في النار، فالصحابة حصل لهم شيء، كان البعض يتشكك ويرتبع ده بيقاتل ما حدش قتل زيه ولا حد وقف زيه في القتال، إيه الأمر اللي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار، واحد قال أنا صاحب لا أجيب لكم خبر هذا الإنسان في حاجة، فضل وراه لغاية ما أسخن بالجراحة فمطرش، خد السيف بتاعه حطه في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا قتل فعل كذا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما بها يعني بكلمة التوحيد رجل مؤمن إلا أدخله الله الجنة هنا، وأمر أنه يقول في الناس ينادي على الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يبقى الآن عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الحكم الشرعي فيه كذا وكذا، إنه لا يجوز لإنسان يقتل نفسه، وأخبره ربه بما أوحى إليه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم إن احذر من الانتحار الذي ينتحر ويقتل نفسه هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لهم أشياء، إن من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من قتل وجاء بطنه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وذكر أشياء من هذا القبيل. يبقى كأن المحمول في العفو على أنه قبل الوحي أن هذا حرام، فلما أوحي إليه أن هذا حرام وأن عقوبته كذا وكذا جاء تشريع جديد الآن يبقى يقال إن هذا الإنسان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي ذكرناها. برضو من المسائل التعلق بالباب قول الإنسان أقسمت عليك كذا، يعني ممكن واحد يقول والله افعل كذا، والله إذا كان كلمة تجري على لساني بلغه، إذا قصد به التعقيد بمعنى لازم تعمل هذا الشيء وإلا يلزمني هذه اليمين يبقى منعقدة عليه. طيب ما قالش، لكن قال أقسمت، ما قالش أقسمت بالله، قال أقسمت تفعل كذا أو لا تفعل كذا، أنه بيحلف عليك بهذا الشيء، هل فيها كفارة ولا ليست فيها كفارة؟ وهل يلزم أن تبر هذا الإنسان؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرك بإبرار المقسم، بأن تبر الإنسان الذي يقسم عليك إذا كان في مستطاعك أن تفعل هذا الشيء الذي أقسم عليك. هنا جاء حديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا رأى رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، يعني بيأخذ كأن سحابة نزلا من السماء عمالة بتنزل سمن وعسل، والناس بيأخذوا بأكفهم يتكففون يأخذوا الأكف، فالمستكسر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء كأن حبل من الأرض طالع للسماء، قال فأراك أخذت به فعلوت. الرجل بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسكت في هذا الحبل طلعت عليه لغاية السماء، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل أبو بكر حاضر وكان من أعلم الناس بتأويل الأحلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من أعلم الناس بدين الإسلام وكان له علوم أخرى رضي الله عنه كعلم النسب، من أعلم الناس بعلم النسب وكذلك في علم تأويل الرؤى رضي الله عنه، فهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أو بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، يعني سيبني عبر الرؤية دي قدامك، قال أعبرها أعبرها، إن التعبير الرؤى بمعنى كأنك بتعبر من حاجة لحاجة، أنك بتدي نتيجة، عبرت من سببه رؤية إلى النتيجة، فقال أعبرها. قال أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسم فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله أو فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل أو يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، يعني أفديك بأبي، أصبت وما أخطأ الرؤية لنا فسرت هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت. قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت، علمني إلا. قال لا تقسم، قال لا تقسم. هنا قال والله يا رسول الله أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، طيب هل كل حاجة لابد من إبرار المقسم؟ بقدر المستطاع، ما لم ينبني على ذلك ضرر يبقى على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تقسم، وما عبرها لوش ما قالوش إيه الذي أخطأ فيه رضي الله عنه. اختلف العلماء في ذلك، في إن أبا بكر طلب النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه اللي أخطأ فيه أبو بكر، أخطأ فيه أشياء، وطبعا من الواقع اللي حصل بعد ذلك عرفنا إن السبب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب لغاية ما توفي عليه الصلاة والسلام، رفع صلى الله عليه وسلم، جاء من بعده أبو بكر الصديق، هذا رجل أبو بكر الصديق ما يعرفش مين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوش أنه يأخذ بعدي أبو بكر مثلا أو كذا، لا ما قالش هذا الشيء، وإن كان في إشارات أن الذي يكون بعدي أبو بكر، لكن ما فيش نصوص، ما فيش نص أنه الذي يكون من بعدي في الخلافة أبو بكر، ما فيش نص، وإلا ما كانش اختلف حد المسلمين لو في نص في ذلك، إنما إشارة زي اللي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء إذا جئت فلم أجد إلى من أذهب، قال إلى أبي بكر، هي إشارة يقدمه ليصلي بالناس، إشارة إلى أنه هو ليكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مهما كان ليس نصا في شيء. الذي بعده ويرتفع به عمر رضي الله عنه، الذي بعده وينقطع به كأنه الفتنة اللي حصلت في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ثبته الله حتى قتل شهيدا ورفعه الله عز وجل بشهادته رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب ايه اللي اخطا فيه ابو بكر رضي الله عنه؟ والله اذا كان ابو بكر ما عرفش الا اخطا فيه احنا هنعرف. تكلف حاجه ما لهاش لازمه ان احنا نعرف هذا الشيء. ولذلك العلماء اللي تكلموا وقالوا اخطا في كذا ولا اخطا في كذا كله ظنون، ظنون اللي يقولونه. ولكن ابو بكر نفسه ما عرفش الا اخطا فيه ولا اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نتكلف ان احنا نعرف الا اخطا. لكن هنستفيد منها شيء، انه مش كل ما انسان يقول لك بالله عليك يا اخي اعمل لي كذا انه يلزم هذا الشيء، اذا كان في المقدور. وياريت ما يجريش على لسانك كلمه بالله عليك كذا، بالله اقسمت عليك كذا، يبقى على لسانك على طول تقوم تشد على الانسان يستهين بالحلفان، من كثر الحلفان يستهان به. فلذلك لما يكون حاجه محتاجه فعلا انك تقسم فيها على انسان والله اعمل لي كذا احمل قول، لكن عمال على بطال تخلي صاحبك ما يعمل لكش حاجه خالص، شيء ورا شيء يستهين بالحلف اللي تحلفه. طيب هنا غرضنا من المساله اللي يقول اقسمت بالله تفعل كذا او اقسمت مجرده، هل هي يمين فيلزم هذه الكفاره في هذا اليمين ولا ليست يمينا؟ الحافظ ابن حجر بيفصل لنا ويقول لنا اختلف العلماء، فذهب النخعي والثوري والكوفيون منهم الاحناف طبعا انها يمين وان لم يقصد، يعني سواء يقول لك اقسمت عليك على كذا، سواء هو قصد او لم يقصد. احيانا بعض يقول بالله عليك اديني كذا، بالله عليك ناولني كذا، بالله عليك، هو ما يقصدش يمين، هي جاريه كده على لسانه. فقالوا اذا قال اقسمت عليك، سواء قال اقسمت عليك بالله ولا اقسمت عليك بس، هي يمين. وممن روي عنه ذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. اكثر اهل العلم قالوا لا، ما تكونش يمينا الا بالنيه، اذا قال اقسمت عليك تفعل كذا او لا تفعل كذا، اذا قصد بنيتي اقسمت عليك بالله كذا انه يمين، يبقى على ذلك بالنيه. اذا كلمه خرجت كده من اللسان يبقى ليست يمين. قال مالك اقسمت بالله يمين، يعني اذا قال اقسمت بالله تفعل كذا او اعطني كذا، وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا بالنية. وقول جيد قول الإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي يقول المجردة لا تكون يمينا أصلا حتى ولو نوى، وأقسمت بالله إن نوى تكون يمين، يعني كأنه أقسمت بالله الكل حيقول لك إنها يمين بس مع استحضار النية فيها، إنه ممكن تبقى كلمة بتجري على اللسان ما يقصدهاش، لكن أقسمت بس أقسمت. فمالك يقول لنا كلمة أقسمت هتقسم بإيه إلا بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحل لك شرعا، يبقى إذا استحضرت نية القسم ونية الحلفان يبقى هي يمين. هذا القول أولى في ذلك، أنه إذا قال أقسمت تفعل كذا أو لا تفعل كذا فقصد تعقيد اليمين يبقى عليه كفارة يمين في ذلك. لكن إذا كان لا يقصد ذلك، لا تعقيد يمين، لكن كلمة تجري على اللسان ولا نية فيها في الحلفان، يبقى لا يلزمه فيها شيء. كده يبقى فضل لنا كفارة اليمين، والكلام عليها كلام طويل جدا، نرجع للحديث القادم إن شاء الله. ومن يوم من الأسبوع الجاي هيبقى يوم السبت هندرس في منار السبيل، سبت والاثنين والأربع إن شاء الله ناخد كتاب الحج. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.